بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر دروس الأسبوع الماضي في كتاب مهم ألا وهو كتاب الصلاة، ولقد تحدثنا في مقدمة موجزة عن أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأنها نور لصاحبها، وأن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وما أن من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهر جار عند باب أحدنا يغتسل منه كل يوم 5 مرات فلا يبقى من درنه من شيء، وأنها في الحقيقة طمأنينة للنفس وراحة للقلب وسعادة للمرء، وأن الله سبحانه وتعالى ينهى بها عن الفحشاء والمنكر، وأنها علامة صدق لصاحبها ونجاة يوم القيامة. ولقد عني الصحابة رضي الله عنهم بأمر الصلاة، ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه محذرا أنه قال: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من ترك الصلاة فهو كافر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كما في حديث عبد الله بن شقيق. وإن شاء الله سنتناول كثيرا من الموضوعات والأحكام والمسائل والحكم والأسرار التي تتعلق بالصلاة عبر إن شاء الله دراسة طويلة نعرض لما في الكتاب ونضيف إليه ما نرى أن المقام يستدعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها. يعني المراد إذا بلغ الصبي الصغير والوقت بعد باقي، أي وقت من أوقات الصلوات، فتعتبر الصلاة واجبة في حقه حتى وإن لم يبق إلا ما يدرك به ركعة أو سجدة، فإنه يجب عليه، لأن صلاته الأولى إنما كانت غير واجبة، يعني كانت سنة في حقه مجزئة ولكنها ليست واجبة، أما الآن فقد أصبح بالغا فتجب بحقه. وكذلك أيضا المجنون لو زال جنونه، وكذلك الكافر إذا أسلم، والحائض أيضا إذا طهرت، ومثلها النفساء وأمثال هؤلاء. وإن كان هؤلاء الأخيرون يعدون من أهل الأعذار، فإنهم يجمعون بين الصلاتين ذواتي الجمع. قال: لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض، كما لو نواها نفلا. كالذي يحج وهو صغير، فإن الحج ليس واجبا في حقه، ولكنه مجزي يعتبر تطوعا، فلو بلغ قبل عرفات أو في أثناء عرفات فإنه يتحول الحج من أن يكون تطوعا إلى أن يكون ركنا من أركان الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر والعصر. هؤلاء هم أهل الأعذار أيها الإخوة. المرأة الحائض تدرك الصلاتين بإدراك آخر جزء من وقت الصلاتين، والمراد بذلك الصلوات التي يجمع بعضها مع بعض، فالظهر إنما تجمع مع العصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. والأفضل أن يكون جمع تأخير، وكذلك الماء، وكذلك أيضا المغرب والعشاء، أما الفجر فلا تجمع مع غيرها. فمثلا لو أن امرأة حائضا طهرت، أو نفسا طهرت، أو مجنونا أيضا زال جنونه، أو أن صغيرا بلغ، وأن كافرا أسلم، هؤلاء أهل الأعذار، فإنهم لو أدركوا وقتا قبل غروب الشمس ولو يسيرا تدرك به ركعة أو سجدة، فإنهم يدركون وقت الصلاتين معا فتؤدى، حتى وإن دخل بهم وقت المغرب فإن ذلك لا يؤثر، لأن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة كما في حديث آخر فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. إذن حتى وإن أتم باقيها بعد خروج الوقت فهذا لا يؤثر، وسيأتي الكلام قريبا عن الأوقات إن شاء الله. قال: وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء. لماذا؟ لأن وقت العشاء كما سيأتي هل هو يمتد إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، هذا بالنسبة لأفضل الأوقات، لأن العشاء إحدى الصلاتين التي يستحب تأخيرها، لأن الظهر يستحب تأخيرها فقط في حالة اشتداد الحر، والعشاء إنما يستحب تأخيرها لكن لئلا شريطة ألا يؤدي ذلك إلى نوم الناس، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا في أول الوقت ويؤخرها حينا آخر إذا اجتمع الناس صلاها، وإذا تأخروا تباطأ بها عليه الصلاة والسلام. لكن هناك الوقت الذي يمتد إلى ما قبل الفجر، هذا هو وقت أهل الأعذار. قال: لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم، ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه ما حال العذر يعني بالنسبة لأهل الأعذار الذين يقصرون الصلاة في السفر، الحائض، النفس، الكافر يسلم، الصبي يبلغ، المجنون يفيق. قال: ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه من أدرك جزءا من وقت الأولى. قال رحمه الله: وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها، لأن وقتها يختص بها. لماذا لم يلزمه غيرها؟ لأنه لا تجمع مع صلاة أخرى، إذن تلزمه الفجر وحدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض وشرب دواء وعلى السكران. من هو المغمى عليه؟ هو الذي زال عقله، ولكنه زال عقله بغير سكر، وهذا يحصل لبعض الناس كما حصل لعمار رضي الله عنه، فإن الإنسان تعتريه الأمراض، ومن بينها أيضا ما يعرف بالإغماء، فإن الإنسان معرض للآفات وللآلام وللأمراض وللحوادث. إذا أغمي على الإنسان فما الحكم هنا؟ هل تسقط عنه الصلوات التي مرت به وقت إغمائه، أو يلزمه قضاؤها؟ هذا هو مراد المؤلف، يعني الصلوات التي تفوت المغمى عليه وقت إغمائه هل يجب عليه قضاؤها إذا أفاق، أي زال إغماؤه، أو أنه لا يجب؟ وهل هناك قدر محدد لعدد الصلوات التي تقضى أو لا؟ المؤلف فقط عرض لمذهب الحنابلة بإجاز ولم يعرض للمذاهب الأخرى، ولكننا عادة عندما نرى مصلحة أو حاجة لذكر أو الإشارة إلى الأقوال الأخرى نشير إليها. هنا المؤلف ذكر ماذا؟ مذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة إنه يجب على المغمى عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات، طال ذلك أو قصر، كثر أو قل، المغمى عليه إنما هو بمثابة النائم عند الحنابلة، والنائم مهما طال نومه فإنه يقضي ما فاته من الصلوات، قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لا إلا ذلك. ولكن المالكية والشافعية يقولون لا يقضي إلا أن يفيق في جزء من وقتها، لو أفاق في جزء وقت من أوقات الصلوات فإنه يؤدي تلك الصلاة، وأبو حنيفة وضع حدا للقدر فقال: يقضي 5 صلوات فما دون وما بعدها فلا، لأن ذلك يتكرر. وحجة الحنابلة إنما هي قصة عمار عندما أغمي عليه أياما ثلاثة ثم إنه دعا بوضوء بعد أن أفاق فقضى تلك الصلوات التي مرته. والآخرون يعدونه بمثابة المجنون لأنه قد زال عقله فلا قضاء عليه، والحنابلة يقيسونه على النائم. ولا شك بأن القضاء أولى في هذا المقام وأحوط. قال: وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض وشرب دواء وعلى السكران. كذلك أيضا الذي يشرب الدواء فإنه كذلك إن لم يطل به بمعنى يستمر به فإنه كذلك يقضي، وأما السكران فإنه يجب عليه أن يقضي، والسكران كما تعلمون وتعمد ذلك فهو أزال عقله بنفسه، فهو أولا ارتكب كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة ترتب عليها أن ترك ما هو أعظم ألا وهي الصلاة، فإنه يجب أيضا عليه القضاء. ولا يقال كما يظن البعض هذا سكران فلماذا يصلي، لا، الصلاة شيء وكونه ارتكب منهيا شيء آخر. وقد مر بنا أيضا من يسرق، من يسرق أرضا يقصبها ويصلي فيها فإن صلاته صحيحة على مذهب الجمهور، ولكنه يؤاخذ من جانب آخر. من يلبس ثوب حرير فإنه يأثم بلبسه، ولكنه بالنسبة للصلاة يكون قد أدى الواجب إذا صلى وهو عليه. قال: لأن عمار رضي الله عنه وأرضاه أغمي عليه فقضى ما فاته، ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم. الولاية المراد الولاية كما تعلمون تثبت على المجنون لأنه خاصر مرفوع عنه القلم، وكذلك على الصغير الذي لم يبلغ، لكن النائم لا ولاية عليه وإن طال نومه، فهم ألحقوه بالنائم فقالوا لا تثبت عليه الولاية، إذن هو يلزمه أن يؤدي ما فاته من الواجبات من صلاة وصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها. من وجبت عليه الصلاة لا يجوز له أن يؤخرها عن وقت إذا ذاكرا لها، أما الناس فهو معذور لأن النسيان إنما هو عذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، في أي وقت سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، فإنه كما في الحديث الجملة التعليلية لا كفارة لا إلا ذلك، أي أن تبادر إلى أداء هذه الصلاة. قال: ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها. أيضا لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يخرج وقت صلاة حتى يحضر وقت الأخرى، يعني لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز لمسلم إلا أن يكون من أهل الأعذار فهذا شيء آخر أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة فلا ينبغي أن تؤخر الصلاة عنه. قال: إلا المتشاغل بتحقيق شرطها، كالذي يبحث عن القبلة أو عن الماء أو نحو ذلك، هذا الذي يبحث عن شرط من شروطه وربما خرج عليه الوقت هو يشتغل بأمر يتعلق بشرائط الصلاة. قال: إلا المتشاغل بتحقيق شرطها ومن أراد الجمع لعذر. أهل الجمع الأعذار معروفون، يعني هؤلاء يؤذر لهم، بل أحيانا يكون الجمع مطلوبا. نعم. قال رحمه الله: فإن جحد وجوبها كفر لأنه كذب الله تعالى في خبره. المؤلف هنا أجمل أيها الإخوة، أكمل أقرأ ما بعد. قال: فإن جحد وجوبها كفر لأنه كذب الله تعالى في خبره، وإن تركها تهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله. إذن المؤلف أدخل، يعني هي مسألة واحدة من حيث الجملة ولكنها تنقسم إلى قسمين بالنسبة لتارك الصلاة، لأن تارك الصلاة إما أن يتركها جحدا لوجوبها، أي أن يجحد وجوبها أن ينكره، يقول الصلاة غير واجبة، الصيام غير واجب، فهذا له شأن، والآخر يعترف بوجوبها ولكنه يتركها تهاونا أو كسلا، فهل هناك فرق بين الاثنين؟ كل منهما ترك الصلاة لكن الأول أنكر وجوبها، قال ما في صلاة، الصلاة لا تجب، يكفي أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، والله تعالى يقول في الحديث وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. لا شك بأنه يقال إلا بحقها. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، والصلاة تأتي مقدمة أيضا على الزكاة. ولكن هنا مسألتان، المسألة الأولى إنسان ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، بمعنى أنكر وجوب الصلاة، فما حكم هذا؟ ننظر في حاله، لأنه قد يكون قريب عهد بإسلام لا يعرف الصلاة لا يعرف الواجبات، فهذا يعرف. أو يكون نشأ في مكان لا يختلط بالناس ولا يعرف أحكام الدين، فهذا يبين له ويعتبر معذورا حتى يبين له. أما الذي يعيش بين المسلمين فهذا لا يعذر بدعوى الجهل، لأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالأدلة الظاهرة على وجوب الصلاة. وكذلك أيضا المسلمون مجمعون على ذلك، والمسلمون يؤدونها في كل يوم فهي تتكرر، فأمر الصلاة معلوم من الدين بالضرورة، فلا يقبل من أحد أن يدعي وهو يعيش بين ظهران المؤمنين أنه لا يعرف ماذا حكم الصلاة وأنه يجهل حكمها، فهذا لا خلاف بين المسلمين بأنه كافر، وإذا حكم بكفره فإنه يكون بمثابة المرتد، وحينئذ لا يغسل إذا مات، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، لأنه كافر، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، فهو كالمرتد تماما. لكنه أيضا قبل أن يقتل أيضا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يحذر ويبين له أهمية الصلاة وأن مصيره هو القتل، لأن المرتد أيضا يبين له، وهذا مثله تماما. هل يكفي أن يترك صلاة واحدة أو أكثر؟ الصحيح أنها ثلاث صلوات عند كثير من العلماء. هذا بالنسبة لماذا الأول، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء ولا داعي لإطالة الكلام فيه. النوع الآخر أن يقول أنا أقر بوجوب الصلاة وأعلم بأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وأن الله تعالى قد أمر بها بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لكنني أنا أتركها، أنا إنسان كسول، أنا مهمل، أنا متهاون إلى غير ذلك، هل ينجيه ذلك أو لا؟ الجواب لا، لا يعتبر، ولكنه أيضا يبين له، أولا يضيق عليه ويحبس ويؤدب ويدعى إلى الصلاة ويبين له حكمها وأهميتها ومكانتها في الإسلام، فإن أبى فإنه في النهاية يقتل. هذا عند جماهير العلماء، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولكن أبا حنيفة يرى أنه يسجن ويضيق عليه ويؤدب حتى يصلي أو يموت، ولا يرى أنه يقتل. وحجة الذين قالوا لا يقتل يحتجون بعموم أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قالوا فهذا لم يذكر ماذا إلا الشهادة، وأيضا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أيضا في أحاديث أخرى، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه الآخر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير حق. قالوا وهذا ليس من الثلاثة. قالوا ونقيصها أيضا على الحج، فإن من يترك الحج لا يقتل أيضا. قالوا ولأنه لو قتل لما أدى الصلاة فكيف يقتل؟ هذا هو تعليل الحنفية. أما جماهير العلماء فإنهم ذهبوا إلى أنه يقتل، ولكن سيأتي الخلاف هل يقتل حدا أو كفرا، ويستدلون بقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن الله سبحانه وتعالى نص على أنه لكي يخلوا لا بد من الإيمان الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا تارك لها. وهناك أدلة كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. جمهور العلماء يجاب عن أدلة الحنفية بأنها أدلة مجملة، وأحاديثهم إنما هي أحاديث خاصة فهي مقيدة لها. قالوا: والاحتجاج بالحج غير وارد هنا، لأن الحج مختلف فيه كما عرفتم، يجوز تأخيره أو لا يجوز، العلماء مختلفون هل هو على الفور أو على التأخير، ولذلك لم يقل أحد بأنه لو أخره إنسان يحكم عليه بالكفر، لا، لأن هناك من العلماء كما عرفتم الإمام الشافعي وغيره أيضا يرون أن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي. ثم بعد ذلك يختلف الذين قالوا بقتله، هل يقتل حدا أو يقتل كفرا. الحنابل الذين ندرس مذهبهم في المذهب روايتان: الرواية الأولى أن تارك الصلاة متهاونا كسلا أنه يقتل كفرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني العهد الذي بيننا وبين غير المسلمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقوله: نهيت عن قتل المصلي، مفهومه أن المصلي أن غير المصلي يقتل. وأيضا أثر عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأثر علي الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك أيضا أثر عبد الله بن شقيق: لم يكن أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، والأدلة في ذلك كثيرة. إذن هذا دليل الذين قالوا بأنه يقتل كفرا. وأما جمهور العلماء المالكية والشافعية وهي الرواية الأخرى للحنابلة فقالوا يقتل حدا كالزاني كالسارق، قتله إنما يقتل حدا. ما الدليل؟ قالوا: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، والله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها، يعني من النار، من قال لا إله إلا الله. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من قال لا إله إلا الله، من شهد إلا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل. هكذا يستدلون بهذه الأدلة. إذن هناك من العلماء قالوا: ما الجواب عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالكفر؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأجابوا عن هذا قالوا: إن المراد بذلك هو التغليظ وتشبيهه بالكافر، لأن تارك الصلاة يشبه الكافر لكن لا يكون كافرا. ما الدليل؟ قالوا: دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليس ذلك بكفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قالوا: وليس بكافر. وقالوا أيضا: قال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة حائضا أو في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو يكفر لو استحل ذلك، أما إذا لم يستحله فعلا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قالوا: وهذا أيضا ليس مشركا الشرك الأكبر، وإنما المراد به الشرك الأصغر. إذن المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن المسألة أيها الإخوة نهاية أمرها خطير. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في تسمية تارك الصلاة كافرا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وتعليلهم بأنه لم يحصل في زمن الصحابة في زمن الرسول ولا من بعدهم، ولا أن من ترك الصلاة مثلا أنه أيضا قتل، ما عرف ذلك. قالوا: وبأنهم كانوا لا يخلو المجتمع من وجود من لا يصلي، وكانوا يصلون عليهم ويغسلونهم ويكفرونهم إلى آخره. فهذه قضايا قد لا يكون أمر الإنسان ظاهر، لأن الإنسان قد لا يظهر أمره، وربما أنه أيضا يتذرع ببعض الأمور، وربما يقول: أنا أصلي في بيتي أو مع الجماعة ونحو ذلك. الشاهد هنا أن أمر الصلاة عظيم وشأنها خطير، ولا ينبغي لمسلم أن يتساهل بها. وقد سمعنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي إنما هو واد في جهنم. وقال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كانوا يعذبون بواد بعيد قعره أيضا مر طعمه فإنه بذلك فما بالكم بمن ترك الصلاة. فويل للمصلين، ويل إنما هو واد في جهنم بعيد في أسفل جهنم. إذن لا شك بأن من ترك الصلاة حتى وإن كان متهاونا أو متكاسلا فعليه أن يتقي الله وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينيب، لأنه كما سمعتم حكم عليه جمع من العلماء بأنه كافر، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإن جحد وجوبها كفر، لأنه كذب الله تعالى في خبره، وإن تركها تهاونا بها. لماذا كذب الله؟ لأن الله بين وجوبها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكذب أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإن تركها تهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله، لقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني أشار إلى آيات سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني عادوا إلى الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال: فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على قتل مانعي الزكاة والصلاة آكد منها. وتعلمون بأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، وهناك من منع الزكاة وقالوا: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر، ظنوا أن الصلاة تاوه وأنها لا تدفع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تدفع لأبي بكر؟ وكان أبا بكر رضي الله عنه ما يأخذها لنفسه، ولكنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، ثم ذكر صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. إذن امتنعوا مما امتنعوا منه عن ماذا؟ عن أداء الزكاة. فتوقف بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه، ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وقف وأصر وقال قولته المشهورة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالله تعالى شرح صدر أبي بكر لذلك، فلما رأى عمر وقفة أبي بكر قال: فعلمت أن الله قد بين الحق على يديه، أن الله قد شرع الحق على يديه. ولذلك رجع الصحابة إلى قول أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وقاتلوا مانع الزكاة. ولا شك بأن الصلاة تأتي في مرحلة مقدمة عن ماذا؟ عن الصلاة. هذا هو مراد قول المؤلف. قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب 3 أيام. أعطى الفرصة، لأن هذا هو أسلوب الدعوة. أنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما يدعو الناس إلى الدين الحق، يؤسس العقيدة، يغرسها في نفوس الناس، يستل من نفوسهم ومن قلوبهم سخائم الجاهلية، أعمال الشرك التي نشأوا وترعرعوا وأيضا بقوا عليها في زمن الجاهلية وظلت. فلكي تأخذ تلك العقيدة وتنتزعها من النفوس ليس أمرا سهلا عند كافة الناس، فهناك من استجاب سريعا وهناك من وقف وهناك من مات على الكفر أيضا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس هذا أيضا، وإن كان قد عرف الأمر واتضح، ولكنه يعطى الفرصة، لأن دين الله يسر، والإسلام دائما يريد أن يبين للناس الحق وأن يردهم إليه، وأن يكثر سواد المسلمين، وأن يعرف عن هذا الدين بأنه دين الحكمة ودين الرحمة ودين الرأفة وأن هذا الإسلام لا يأخذ الإنسان بالقسوة كما يدعي أعداء الإسلام أو من ينتسب إلى الإسلام ممن لا يعرف حقيقة الإسلام، فإن هذا الدين هو دين اليسر ودين الحكمة ودين الرأفة والرحمة، والله سبحانه وتعالى إنما أنزله رحمة بالمؤمنين رحمة بالناس عموما، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى هذه الشريعة حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن يبين له حكم الصلاة وأهميتها ومكانتها في الإسلام، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأنه لو وقف عند عقيدته هذه ولم يتجاوز فإن نهايته أن يقتل، وهذا هو في الحقيقة هو مصيره. فإن تاب وارتدع وعاد إلى الحق فالحمد لله، كالحال بالنسبة للمرتد، ولكنه يعطى فرصة، فإذا جاء وقت الصلاة الأولى أتي به ودعي وحبس وضيق عليه وأدب، ثم يكرر معه ذلك حتى ييأس منه، لأنه سيعلم بأنه سيقتل. إذا ما دام قد علم بأنه سيقتل إذا هو ماذا؟ مصر على ترك الصلاة. وهذا يرد به على الحنفية الذين قالوا لأن القتل إنما هو زجر الإنسان عن ترك الصلاة، والقتل إنما هو منع له من الصلاة، فيرد عليهم بأنه لا يقتل إلا بعد أن يدعى يحذق ينبه يبين له الخطورة. فإذا عرف بأن رقبته ستقطع بالسيف إذن هو مصر على ترك الصلاة، إذن عالم بأنه سيقتل فإنه باع نفسه في سبيل الشيطان، إذن هو حينئذ إنما فهذا يرد به عليهم ولا يعتبر دليلا. ولذلك ترون أن الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف يكون قصاص يقتل الإنسان ويقال فيه حياة؟ المهم أن الإنسان إذا علم بأنه لو قتل سيقتل فإنه سيرتدع على فنس. أيضا هذا الذي يترك الصلاة إذا علم بأنه سيقتل سيرتدع، فيرتدع آلاف الناس ممن يفكرون أو يقدمون على ترك الصلاة فيؤدون الصلاة، فهم بين أمرين: حفظوا أرواحهم وحفظوا لأنفسهم دينهم، وبه يلاقون الله سبحانه وتعالى وتكون لهم نورا يوم القيامة. فيا سعادة الذين حافظوا على الصلاة وترددوا على بيوت الله وبانت آثار السجود على وجوههم، ويا خيبة وحسرة وندامة الذين يموتون وهم تاركون لهذه الصلاة. ماذا سيكون موقفهم عندما يحشرون مع قارون مع هارون وقارون وأبي بن خلف؟ والله سبحانه وتعالى قد حذرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذرهم من ذلك، إنه بلا شك مصير مظلم. فعلى الذين يتساهلون في أمر الصلاة أو يغفلون عنها أو يؤخرون عن أوقاتها، وأخطر من أولئك الذين يتركون الصلاة، عليهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى عودا حميدا، وأن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. قال رحمه الله: ولا يقتل. هي هناك من يرى أنها ثلاث صلوات، وهناك من يرى أنها ثلاثة أيام، استتاب ثلاثا، هل هي ثلاثة أيام أو ثلاث صلوات؟ هناك من يقتصر على صلاة واحدة بالنسبة للتنبيه، هي ثلاثة أيام، ولكن هل يقتصر على تنبيه لصلاة واحدة أو ثلاث صلوات؟ مسألة خلاف بين العلماء. المهم أنه يحذر مما لا يقل عن ثلاث صلوات، ويدخل وقت الرابعة أيضا. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها. يعني يضيق عليه، يحبس، يسجن، بعضهم يرى أنه يضرب، يعني يضيق عليه، لأنه كما تعلمون العقوبة تكون بأنواع، فالعقوبة تكون بالإيلام بالضرب وتكون بالحبس، والناس يختلفون، يعني بعض الناس لا يهمه ماذا الضرب ولا الحبس، ولكن يهمه أن يعاقب بالمال، ولذلك هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المنافقين بيوتهم بالنار. إذن يجوز التعذيب أيضا بماذا؟ بالمال. وأمر بتحريق ماذا؟ متاع الغال. إذن العقوبة في الشريعة الإسلامية متنوعة، فهذا يحبس، يضيق عليه، يؤدب، يضرب، لولي الأمر أن يتخذ جميع الوسائل، وهذا إنما يضرب ويسجن ويضيق عليه لمصلحته، فهذا بمثابة الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل، الذين يقالون اخرجوا من النار يدعون إلى الجنة فيقولون ما عملنا خيرا قط، فيجرون إليها بالسلاسل، هذا كالذي يدعى إلى الخير ويرتجع عنه. نعم. قال: ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك. لكن ينبغي أيضا مع التأديب أن تبين له أيضا أهمية الصلاة ومكانتها ويخوف، وتبين له الأدلة ومصير من يترك الصلاة، يبين له ذلك كله، لأنه في الأول إنما يقوم الداعية دائما والموجه بأن ينفذ إلى قلب المدعو، فأحيانا تكون كلمات تؤثر أكثر من ضرب السياق، يعني قد تأتي إلى إنسان فتنفذ إلى قلبه وتسيطر على فكره وتؤثر به بعبارتك ودعوتك إلى الحق وقوة بلاغتك وبيانك فتؤثر فيه، ومن الناس من لا يؤثر فيه مثل ذلك، فيحتاج إلى أن تستخدم معه القوة حتى يردع عن ماذا، فإذا أصر فهذه هي عقوبته. قال: لأنه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. قال المصنف رحمه الله: وهل يقتل حدا أو لكفره؟ فيه روايتان، فيه روايتان في المذهب، وأكثر العلماء على أنه يقتل حدا، فإذا قلنا يقتل حدا لا يحكم بكفره، وإذا قلنا يقتل كفرا فهو كافر، فهذا هو الفرق بين الأمرين، يعني كل منهم من الأئمة قال يقتل ما عدا الحنفية، فالأئمة الثلاثة قالوا يقتل، لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ مالك والشافعي وهي الرواية الأخرى للحنابلة يقتل حدا، والرواية الأخرى للحنابلة يقتل كفرا، وأيضا مع الحنابلة إسحاق في الرواية التي هي يقتل فيها كفرا وجماعة آخرون. قال: إحداهما لكفره، وهو كالمرتد في أحكامه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم رحمه الله. لكن هل هناك فرق بينهما في أمور الدنيا؟ نحن نعلم في أمور الآخرة يختلف، يعني على أنه كافر مصيره جهنم، وعلى أنه ليس بكافر إنما هو يكون بمثابة العصاة الذين يرتكبون الكبائر، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وحجة الذين يقولون بأنه لا يقتل كفرا الحديث الصحيح المتفق عليه، حديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقالوا دخوله تحت المشيئة دليل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هل هناك فرق بين القولين في أمور الدنيا؟ نعم، على القول بأنه كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يريث ولا يورث، وأيضا كذلك تطلق منه زوجته. أما على القول بأنه يقتل حدا فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، هذا هو الفارق بين القولين. قال: ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين. لماذا من دعائم الإسلام؟ بناها المؤلف على حديث: الصلاة عمود الدين، فهي عماد الدين، عمود يقيم عليه الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الدعامة الأولى، هذه الركن القوي التي إذا اختل انتهى كل شيء، إذا ذهب هذا الأول الباقي لا أثر له. إذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه أركان خمسة يقوم عليها الإسلام، وتعلمون بأنه إذا سقط ركن ماذا تأثر الباقي به، لكن الركن الأول هو أساسها، هو قطبها الذي تدور عليه، هو هذا الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله الرسل وأنزل الكتب: لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الشهادة هي التي إذا فعلها الإنسان عصم، ولكن إلا بحقها، ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. قال رحمه الله: والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم. لكن ليس معنى هذا أنه على القول بأنه يقتل كالزاني المحصن أنه يأتي بدرجة الزاني، لا، هو أشد خطورة منه. قال: لأنه كما تعلمون نفس الكبائر ذكر منها ما هو أشدها: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الإشراك بالله وعقوق الوالدين وأيضا شهادة الزور إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في السبع الموبقات. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني المؤلف هنا قفز فجاء بمحل الشاهد، وكان من المفروض أن يكون هناك نقاط، فهو الحديث: من حافظ عليها أو من حافظ عليهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. محل الشاهد: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا: فجعله تحت المشيئة، فلو كان كافر لما دخل تحت المشيئة، لأن الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تعالى يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال رحمه الله: من المسند قال: ولو كفر لم يدخله في المشيئة. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا في حديث متفق عليه، حديث كثيرة جدا تدل على هذا، وهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. لكن لا ينبغي للمسلم أن يقف عند ظواهر هذه الأحاديث ويقول: أنا أقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويكفيني هذا. لا، نعم. قال: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وحديث: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخلها الله الجنة على ما كان من العمل. أحاديث كثيرة جدا يستدل بها، لكن هذه أدلة عامة، ولذلك نرى أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة، فكيف يقاتلون إنسان ارتكب ماذا؟ إذن هذا دليل على خطورة الأمر، وهذا حجة للذين يقولون بأنه يكفر. قال رحمه الله: متفق عليهما، ولأنه فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج. يعني يرونهم أنها فرع من فروع الدين، لأن هذه الشريعة لها أصل ولها فروع. الأصل ما هي؟ الشهادتات، والباقي تعتبر فروع، والفروع فروع الدين التي ندرسها في الفقه: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. فهذه يقولون فروع، وإنما يكفر الإنسان بترك الأصل ألا وهو الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلوات. الآن المؤلف بعد أن بين لنا أهمية الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام وأنه يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وأن رسول صلى الله عليه وسلم بين بأنها نور كما قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو علي، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها ومبقها، في أحاديث كثيرة جدا. الآن انتقل المؤلف ليبين لنا أوقات الصلوات، والأوقات إنما هي جمع وقت أو جمع ميقات، والمراد بها أوقات زمانية أي محددة، وهذه لا خلاف بين المسلمين بأن أوقات الصلوات محددة معلومة لها بداية ونهاية. فوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس وينتهي حين يصير ظل كل شيء مثله، والعصر يبدأ بالمثل وينتهي بالمثلين ويمتد إلى غروب الشمس والمغرب بغروب الشمس وينتهي إلى خروج الشفق الأحمر، وبعد ذلك يبدأ وقت صلاة العشاء ووقتها المختار إلى ثلث الليل أو نصفه، ويمتد وقت الضرورة إلى ما قبل الفجر، ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى ما قبل طلوع الشمس، وأيها أفضل، كل ذلك سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وهذه الأوقات بينها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى به عند البيت مرتين، فصلى به الصلوات الخمس، صلى به في اليوم الأول كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني في آخر وقتها عدا المغرب فإنه صلاها في وقت واحد بعد غروب الشمس. لكن جاء وقت أو لكن جاء تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر، وهذا سنأخذه إن شاء الله بشيء من التفصيل واحدا واحدا. المهم أنها أوقات محددة، والله تعالى قد أشار إليها إجمالا بقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا يجوز لمسلم يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف عقابه أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل عليه أن يؤديها، ولو أداها في أي جزء من الوقت فإنه مؤديها لوقتها. ولكن الخلاف ما هو الأفضل كما سيأتي، أهو أول الوقت؟ وإن قلنا أولا فهل هو على الإطلاق أو هو يختلف باختلاف الصلوات؟ هذا كله إن شاء الله سنأخذه وقتا وقتا وقتا ونبينه، والمؤلف أوجز، وربما نزيد في بعض الأمور التي تحتاج إلى زيادة، ولكننا لا نستقصي كل شيء خشية الإطالة، ونريد أيضا أيها الإخوة أن نسير في الكتاب. نعم. قال رحمه الله: الأولى هي الظهر. لما الأولى هي الظهر، نقف عندها، لماذا بدأ بها المؤلف؟ هل بدأ بها المؤلف هكذا ولا قصدا؟ الحقيقة بدأ بها المؤلف لأن جبريل عندما أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، أول ما بدأ بصلاة الظهر جبريل بدأ بها. وأيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذ يعلم أصحابه أوقات الصلوات بدأ بوقت صلاة الظهر. والصحابة رضي الله عنهم إذا أيضا سئلوا عن وقت الصلاة إنما يبدأون بوقت صلاة الظهر. وتعلمون قصة الرجل في حديث بريدة الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى يومين، فبدأ معه بصلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقتها والثاني في آخره إلى آخره. هذا كله إن شاء الله سيأتي، ولكن المؤلف سيجمل ونحن سنحاول أن نفصل بعض التفصيل لا كله. قال: الأولى هي الظهر، لما روى أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى. الهجير من الهاجرة، وهي أيضا صلاة الظهر لأنها تكون في وقت الهاجرة، يعني وقت زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس هو أن تنحرف الشمس عن كبد السماء، يعني تميل، تتوسط السماء، فإذا بدأت بالميل هذا يعتبر وقت الزوال. ومعرفة الزوال هو أن ينتهي الظل إلى أقصى شيء ثم يبدأ بالزيادة، أدنى زيادة إذا بدأ نعرف أن الشمس قد زالت. والصلاة التي يبادر بأدائها في أول الزوال إنما هي صلاة الجمعة. ما كنا نتغدى في الحديث الصحيح ولا نقيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الجمعة، لكنهم كانوا في بقية الصلوات يتغدون ويقيلون، يعني ينامون القيلولة قبل الصلوات، لكن الجمعة كان يبادر عن بها. ولذلك جاء في مذهب الحنابلة رواية أنه يجوز أداؤها قبل الزوال، ولكن الصحيح وهو مذهب جماهير العلماء أن الجمعة تكون بعد الزوال، ولكن يبادر بها كما في الحديث الآخر كانوا يخرجون يتتبعون الفي، يعني الظل الذي يكون في الحيطان، يتتبعون الظل إذا خرج، ومعنى هذا أنها تؤدى في وقت مبكر. وصلاة الجمعة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضع. قال: يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. الأولى لأن هي التي بدأ بها، وهي الأولى أيضا من ماذا؟ صلاتي النهار التي هي الظهر والعصر، وأيضا المغرب إنما هي وتر الليل، يعني التي يبدأ بها إذا غربت الشمس. إذن هي الأولى وهي الظهر وهي الهجير. قال: حين تدحض الشمس يعني تزول. معنى تزحم نعم يعني يعني تميل يعني ماذا كما في حديث عقبة بن عامر حين تميل الشمس يعني تدحض أي تميل عن كبد السماء أي عن وسطه. قال في حديث طويل متفق عليه. نعم حديثه طويل ولذلك المؤلف سيجزئه. سترون أن المؤلف يأخذه شواهد أثناء دراسته للأوقات. ومثل أيضا إمام الجبريل حديث أنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين فصلى به اليوم في اليوم الأول الظهر حين زالت الشمس والعصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى به المغرب حين غربت الشمس في الحديث وجبت الشمس يعني غربت وصلى به العشاء حين غاب الشفق وصلى به الفجر حين طلع الفجر الصادق في اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وهو الوقت الذي صلى به العصر بالأمس يعني في اليوم الأول وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله والمغرب في نفس الوقت الأول حين وجبت الشمس يعني غربت وصلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل وأسفر به في صلاة الصبح. وسيأتي الكلام أيضا أيهما أفضل بالنسبة لصلاة الصبح التغليس أو الإسفار. قال وأول وقتها إذا زالت الشمس وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه. يعني ما معنى الزوال؟ يعني الزوال إذا بدأت الشمس في الميل عن وسط السماء أنت تتابع الظل حتى ينتهي إلى النهاية إلى القصر فإذا بدأ في الزيادة أدنى زيادة هذه علامة على أن الشمس بدأت بالزوال يكون وقت الظهر قد دخل. ونحن الآن الحمد لله يعني عندنا من العلامات الكثير ولكن ينبغي أن نعرف مثل هذه الأمور لأن الإنسان قد يكون في مكان فيحتاج إلى معرفة مثل هذه الأمور كما سيأتي أيضا في علامات القبلة. إذن وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس ينتهي الظل ثم يبدأ بعد ذلك يزداد شيئا فشيئا. إذن أول وقتها حين تزول الشمس. قال وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه. يعني ظل المثل يضاف إلى القدر الذي كان موجودا وقت الزوال يعني يجمعان مع بعض. لكن سترون بأن جبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول بالأمس كما في الحديث. فهل معنى هذا أن هناك وقتا مشتركا أو المراد أنه إذا صار ظل كل شيء مثل انتهى وقت العصر وبدأ انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر بمعنى أدنى زيادة ماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج وقت صلاة الظهر حتى يدخل حتى يحضر وقت العصر لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فبين فاصلا بين الأمر أن ينتهي هذا. من العلماء كإسحاق وهو أيضا رواية عند المالكية بأن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر يجوز أن تؤدى فيه إحدى الصلاتين. فلو اجتمع شخصان حين يصير ظل كل شيء مثل أحدهما يصلي العصر والآخر يصلي الظهر لا يقال بأن هذا صلى الصلاة في غير وقتها كل منهما قد صلى الصلاة في وقتها. لكن جماهير العلماء يقولون لا إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقتها كذا وآخره كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى. ولذلك قال العلماء ينتهي وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله ويزيد أدنى زيادة. هذا موجود ماذا بالنسبة للظهر والعصر. أما المغرب فمعلوم بأن غروب الشمس يفصل ما بين ماذا العصر وبين المغرب مع أن وقت العصر يمتد إلى ما قبل الغروب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أولئك الأقوام الذين يؤخرون صلاة العصر حتى إذا قاربت الشمس بدأت بالاصفرار أو بدأت بالحمرة قال عنها تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين. قالها ثلاثا حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربع أو فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. يأخذها هكذا كنقر الغراب هذا شأن بعض الناس، تجد بعض الناس إذا صلى يهز رأسه في الركوع يعني مجرد يصل يرفع، هو لا يقول سبحانه وهكذا في السجود يبتدي كأنه يسابق أحدا، فهذا لا ينبغي. أين الاطمئنان؟ ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي جاء أمره بأن يعيد صلاته، قال صلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال ردده إني لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ما كنت، ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم قال بعد ذلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا كله إن شاء الله سنأتي عليه. قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، يعني ابن عباس عبد الله بن عباس الصحابي الجليل ومن أحد راوي الحديث ماذا إمامة جبريل وكذلك جابر، قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، والفيء مثل الشراك الظل يعني مثل شراك النعل. ما هو شراك النعل؟ هو ذلك السير الذي يأتي أعلى الحذاء يعني على ظهر القدم يكون، هذا هو الشراك، يعني مثل به لتقريب. وتعلمون أيها الإخوة بأن ضرب الأمثلة موجود في كتاب الله عز وجل، والمراد به ماذا؟ هو تقريب الأمور، تقريب المسائل، ولذلك التمثيل بالنسبة لماذا؟ يعني ضرب الأمثلة أمر مهب جدا، تصوير الأمور وتقريبه إلى الأذهان، ولذلك الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالله تعالى يكثر من ضرب الأمثلة ومن ذكر الشواهد والقصص وأحداث السابقين لنتعظ ونأخذ الدروس التطبيقية العملية. لماذا؟ في هذا تقريب للأذهان. وكذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ضرب الأمثلة ومن ذكر الشواهد، لماذا؟ حتى يقرب تلك الأمور، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق أحيانا عمليا، فإنه علم الصحابة الصلاة، كان يصعد على المنبر ثم يرجع القهقرة يركع ويسجد إلى غير ذلك. إذن التعليم إنما يكون بالقدوة، فأنت عندما مثلا الحج الإنسان قد يتعلم الحج وتجد أنه أمكن الناس في حفظ المسائل، لكن إذا ذهب للتطبيق يجد صعوبة. يختلف الأمر ماذا؟ بين أن تتعلم وبين أن تطبق. إذا ذهبت وطبقت لان الأمر في يدك وأصبح سهلا، لكن أن تأخذ الأمر نظريا تحتاج إلى أن تشاهد. ولذلك قيل ليس الخبر كالعيان، فرق بين شيء ينقل إليك خبرا وبين شيء تشاهده ماذا وتراه. قال ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال الوقت ما بين يعني هذين. مثله ويضاف إليه الظل أيضا الموجود وقت زوال الشمس، فننتبه لهذا. وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل، إذا حدد له الوقت، فهذا يدل على أي شيء له؟ يدل على أن لصلاة الظهر وقتا محددا، يبدأ بزوال الشمس وينتهي بماذا؟ بالمثل، وأن من قدم لا يجوز له. ودعوا عنكم الرأي الشاذ، يعني من صلى الصلاة قبل وقتها سواء كان عالما أو جاهلا فإن صلاته غير صحيحة، وكذلك من يؤخرها عن وقتها لا يجوز له أن يؤخرها إلا أن يكون من أهل الأعذار، يكون نائما، أن يكون ناسيا، أن يكون معذورا ممن سمعتم وسيأتي الكلام عنهم مفصلا. قال الترمذي هو حديث حسن. قال ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. طيب جاء به المؤلف. طيب والأفضل تعجيلها لحديث أبي برزة رضي الله عنه إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها. إذن المؤلف أدخل في الوقت مسألة أخرى، وهي قضية ماذا؟ أيهما أفضل، أن تؤدي الظهر في أول وقتها أو أن تؤخر ذلك؟ ثم هل هناك فرق إذا قلنا بأن أول الوقت أفضل ما بين اشتداد الحر وبين غيره؟ هذا هو الذي أشار إليه المؤلف. لا شك بأنه جاءت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فيها أي الأعمال أفضل، بعضها قال الإيمان بالله، ثم بعد ذلك قال الصلاة على ميقاتها، وفي رواية في أول وقتها، وفي بعض الروايات أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، وفي بعض الروايات في أول ميقاتها. وأيضا نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم يبادر به، لكن إذا اشتد الحر كما في الحديث أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما أن شدة البرد إنما هو زمهرير من زمهرير جهنم. إذن نقول بأن أي صلاة من الصلوات الأفضل أداؤها في أول وقت، إلا الظهر فإنه إذا اشتد الحر تؤخر، والعشاء أخرها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه جاء والناس تغط رؤوسهم تهز رؤوسهم، وقال لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة صلاة العشاء إلى ثلث الليل. جاء أحاديث كثيرة كما سيأتي ذلك عند الكلام عن صلاة العشاء. وأما صلاة العصر فينبغي المبادرة بها والمحافظة عليها أيضا، وهي من الصلوات التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها ولا ينام. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. إذن هي أيضا فيها خطورة، وكل الصلوات ينبغي أن نحافظ عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. قال والأفضل تعجيلها لحديث أبي برزة رضي الله عنه إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل ثم العصر وهي الوسطى. إذن المؤلف تكلم الآن عن صلاة الظهر وهي الصلاة الأولى، وقلنا بدأ بها المؤلف اقتداء بما بدأ به جبريل عندما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين يبدأ بالظهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بها ويعلم أصحابه المواقيت، وكذلك الصحابة إذا سئلوا. إذن يبدأ بها وهي أول صلاتي النهار. ثم عرفنا بأن لصلاة الظهر وقتان، أول وآخر، أولها زوال الشمس وآخرها إنما هو أن يصير ظل كل شيء مثله، وأنه يستحب المبادرة بها إلا في شدة الحر فإنه يبرد بها.